يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، سنعيش بإذن الله تعالى مع الروح الحقيقي وجنة الدنيا والأنس بالله عز وجل. سنعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى عرفها لعباده منة منه وفضلا. إذا أردت أن تعرف مدى إنعام الله عز وجل علينا بأن عرفنا أسماءه الحسنى، فانظر إلى ما قاله الفلاسفة السابقون الذين لم يؤت إليهم وحي، بل قد ضلوا عن الوحي. انظر إليهم وهم يصفون الله عز وجل: تيه في تيه، ظلام في ظلام، لا يهتدون إلى شيء. أما نحن أمة الإسلام التي أنعم الله عز وجل عليها بأفضل نعمة على الإطلاق، نعمة القرآن الكريم ونعمة الوحي، فقد عرفنا الله عز وجل في الوحي والقرآن والسنة بأسمائه الحسنى، تلك التي نحيا بها وتلك التي تطمئننا في هذه الحياة. أسماء الله عز وجل الحسنى مع اسم جميل من أسماء الله عز وجل، وكل أسماء الله حسنى، اسم الله عز وجل الودود. اسم الله عز وجل الودود صيغة مبالغة على وزن فعول، أي التي تفيد الكسرة والاستمرار. يقول الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. عرف العلماء معنى اسم الله عز وجل الودود على معاني. قال الودود، قالوا الودود أي الواد لأهل الإيمان، أي الذي يتودد إلى أهل الإيمان. يقول الله عز وجل في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. واد لأهل الإيمان، يتودد إلى أهل الإيمان به، يتودد إلى المؤمنين، يتودد إلى أهل طاعته. أخي المؤمن، هل تعلم ما معنى أن يتودد الله عز وجل لعبد من عباده؟ وما وزن ذاك العبد الذي يتودد إليه خالق السماوات والأرض؟ أخي المؤمن، انظر إلى الكون لتعلم هذه المعادلة التي لا تحتاج إلى برهان. كم تبلغ أنت من الكون، وكم يبلغ هذا الكون الذي هو خلق من خلق الله عز وجل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، أي في صحراء شاسعة واسعة. الكرسي هو موضع قدم الرب عز وجل. الملوك الدنيا عندما يجلسون على العرش، ولله المثل الأعلى، يضعون قدمهم على كرسي، على يعني شيء صغير كده يضع عليه القدم. الكرسي هو موضع قدم الملك. ما السماوات السبع والأراضين السبع إلا كحلقة، أي قطعة حديد صغيرة ملقاة في فلاه، أي في صحراء واسعة شاسعة. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، وما يقدر قدر الرب إلا الله عز وجل. الله عز وجل هو الكبير المتعال، الله عز وجل هو مالك الأمر، الله عز وجل هو من بيده ملكوت كل شيء، يتودد إلى عباده المؤمنين. انظر إلى عظم هذا الاسم، الواد إلى أهل الإيمان. قيل المعنى الثاني أي الذي يضع الحب والود بين الناس لأهل الإيمان، أي الذي يضع الحب للمؤمنين بينهم. هذا معنى من معاني اسم الله عز وجل الودود، أي الذي يضع حب المؤمنين بين الناس هو الله عز وجل. هذا اسم من هذا معنى من معاني اسم الله عز وجل الودود. انظر إلى عظم ذاك الاسم، وانظر إلى فضيلة ذاك الاسم، وانظر إلى منة الله عز وجل بأن عرفنا بهذا الاسم. يقول الإمام ابن القيم في تفسير قوله تعالى عندما يحكي الله عز وجل عن المؤمنين فيقول يحبهم ويحبونه، ليست العظمة في أن يحب ضعيف مسكين مهزوم محسنا يحسن إليه، ليست العظمة في أن يحب الفقير الذي يحسن إليه، ولكن الفضل والامتنان أن يحب ذاك المحسن هذا المسكين. يحبهم ويحبونه، ليست المشكلة في أنهم يحب الله عز وجل، فالله عز وجل هو المتبدل لهم بنعمه، ولكن العظمة في أن الله عز وجل هو الذي يحبهم. أخي المؤمن، لحب الله عز وجل ولنيل حب الله عز وجل علامات وأمارات وخطوات لكي تنال رضا الله عز وجل. أو أولى تلك العلامات أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو باب عظيم لنيل حب الله عز وجل. إذا أردت أن ينعم الله عز وجل بحبه لك وأن تكون ممن يتودد الله عز وجل إليهم، عليك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كلاما يقال، وإنما هي أفعال. يقول الشاعر أتعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذلك لعمري في القياس شنيع، لو كنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. علامة حبك للرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنال بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وداد الله عز وجل. أولى تلك العلامات أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني تلك العلامات أن تحب كتاب الله عز وجل. وتحب كتاب الله عز وجل ليس أيضا كلاما يقال، وإنما هو أفعال. أن تكثر من تلاوة القرآن، وأن تتفهم معاني القرآن، وأن تتدبر معاني القرآن. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنفر أن يخرجوا في غزو، وأمر عليهم أحدهم، فلما رجعوا شكوا ذلك القائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شكوه في ماذا؟ قالوا يا رسول الله، كلما صلى بنا ختم قراءته بقراءة قل هو الله أحد. إذا صلى صلاة جهرية المغرب أو العشاء أو الفجر، بعدما يتلو القدر من القرآن يتلو قل هو الله أحد في كل صلاة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه سألوه لماذا يصنع ذلك، سألوه لماذا صنعت أن تقرأ كل ما تقرأ؟ تقرأ فكل هو الله أحد. فسألوه فقال لأني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه لحبه لكل هو الله أحد. فحبك للقرآن مجلبة لحب الله عز وجل. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثالث تلك العلامات أن تكثر مما يحبه الله عز وجل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي ما افترضه الله عليك من الصلوات الخمس، من صيام رمضان، من حج بيته، من زكاة مالك، ما افترضته عليك. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تتقن ما افترضه الله عليك وأن تكسر مما افترضه الله عليك. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذه. كل هذا من خيرات حب الله عز وجل لك، بأعمال بسيطة أن تكثر من التنفل لله عز وجل، أن تبادر في الخير، أعمال بسيطة، ذكر الله عز وجل، ذكر النفل، تجلس تذكر الله عز وجل، تكثر من الصلوات النوافل، تكثر من الصدقات، كل هذا مجلبة لحب الله عز وجل لك. بل اسمع إلى هذا الحديث القدسي، إذا صرت من أولياء الله عز وجل الذين يحبهم الله عز وجل، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قيل أن الله عز وجل هو من يدافع عنك حينما يتعرض إليك أحده. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حرب من الله عز وجل، حرب من الله عز وجل، لأنه أحبك، لأنك تقربت إلى الله عز وجل بما يحب. وانظر إلى هذا المثل العظيم، أفضل المحبين وخير المحبين لله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه نختم. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فأشفقت عليه زوجته عائشة رضي الله عنها، فما كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ذاك رجل نال من حب الله ما نال، ذاك رجل نال من إنعام الله عز وجل ما نال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الله عز وجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. ذاك شيء صعب، يقوم حتى تتورم قدماه من كثرة القيام ومن كثرة القنوت لله عز وجل. فتقول له أم المؤمنين عائشة لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم إنا نسألك حبك، حب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام، والموت على الإسلام، والموت على الإسلام. وأقم الصلاة. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ألم تر أن